وسهل أخلاقنا في الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعود مرة أخرى إلى قراءة نص الحديث الذي نحن بصدده، الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى آخر هذه الفقرة، إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا يا عباد الله متحققين بصفات الأخوة القائمة بينكم، وقائمين بمقتضيات هذه الأخوة ومستلزماتها، وقد فسرنا ذلك في درسنا الفائت. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. كأن هذه الجملة جاءت علة للأمر الذي قبله، للأمر الذي شرحناه في الأسبوع الفائت، أي كأن هذه الجملة جاءت علة لقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله، أي يا عباد الله إخوانا. كأن سائلا يقول: لماذا هذا الأمر؟ ما موجب هذه الرابطة حتى نكلف بالقيام بمسؤولياتها ومقتضياتها؟ فيأتي الجواب: لأن المسلم أخو المسلم. فجملة المسلم أخو المسلم وقعت موقع التعليل من الأمر الذي قبله، أي كونوا يا عباد الله إخوانا، لأن المسلم في الواقع أخو المسلم. المسلم أخو المسلم. أل هنا للجنس المسلم، أي كل من اتصف بصفة الإسلام فهو أخ لكل من اتصف بصفة الإسلام أيضا، لا يستثنى من هؤلاء المسلمين في قيام هذه الرابطة أحد، سواء كان هذا المسلم مستقيما، فاسقا، عالما، جاهلا، قريبا لك، بعيدا عنك، صديقا لك، غريبا منك، من أهل بلدك، لم يكن من أهل بلدك، من عشيرتك، من الأبعدين، من جمعتك معه لغة واحدة، لم تجمعك معه لغة واحدة، لا يمكن لأي فارق من هذه الفوارق أن يحد من هذه القاعدة أو أن يضعف من هذه الرابطة أبدا. المسلم أخو المسلم. ولاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ميزان هذه الأخوة التي سيحدثنا عن تبعاتها، وسيحدثنا الآن عن مسؤولياتها وعن حقوقها، فليست كلمة تقال ولكنها مسؤولية تحمل. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزان قيام هذه العلاقة صفة الإسلام، ولم يجعل من وراء ذلك أي شيء إطلاقا. معنى هذا الكلام أن المسلم لا يجوز له أن يضيق هذه الأخوة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتدة على صعيد الصفة الإسلامية العامة، لا يجوز لمسلم أن يضيقها فيحد لها دائرة القرابة والرحم، أو أن يضيقها فيجعلها ضمن دائرة الصداقة والزمالة، هؤلاء الذين يؤاخون، أو أن يضيقها فيجعلها ضمن دائرة الجماعة، أو ضمن دائرة المريدين لشيخ معين، أو التلامذة لأستاذ معين، أو أهل قرية معينة. لا يجوز أن نتلاعب بهذه الدائرة العريضة الكبرى التي مد الرسول رواقها إلى أن أدخل فيها جميع المسلمين. لا يجوز لنا أن نعمد نحن فنضيق من فاعلية هذه الأخوة فنجعلها أضيق مما هي، بأن نجعلها أخوة الأقارب، أخوة أرحامنا، أخوة أهل قريتنا، أخوة زملائنا، أخوة إخواننا عند الشيخ، أخوة إخواننا عند الأستاذ الفلاني، أخوة جماعتنا التي ننتمي إليها. كل أخوة من شأنها أن تحد ضمن دائرة من هذه الدوائر فهي معنى ذلك أنها رد على ما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رد على ما أعلنه القرآن الكريم عندما قال إنما المؤمنون إخوة. فهذا معنى قوله المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة طبعا الأخوة قسمان، أخوة رحم نتيجة صلب أو رحم أو كليهما، أخ لأب أو أخ لأم أو أخ شقيق، هذه الأخوة نوع. الأخوة الثانية تلك التي يحدها الإسلام ولا يمكن أن تتقاطر عن هذه الحدود أبدا، هذا نوع ثاني من الأخوة. الفرق بينهما أن الأخوة الأولى تؤثر في الميراث، هذا هو الفارق. فالرجل الذي له أخ في الرحم من أبيه شقيق من أمه إذا مات يرثه، أو إذا مات الآخر هو يرثه، وهكذا. أما فيما يتعلق بصلة المحبة، وأما فيما يتعلق بمسؤولية التناصر، وأما فيما يتعلق بمسؤولية الاتصال الذي ينبغي أن يشيع بينهما، فلا فرق بين أخوة الرحم وبين أخوة الإسلام إطلاقا. كل ما هنالك من فرق بين هذين النوعين أن أخوة الرحم لها ثمرة خاصة هي الميراث، فالإنسان بموجب هذا الرحم يرث ويورث، والمسألة عائدة إلى معنى اقتصادي اجتماعي فقط، وليس هذا تعبيرا عن أن هذه الأخوة أعمق. أو أن هذه الأخوة أقوى أبدا، لكن في ناحية اقتصادية اقتضت أن توزع الثروات ضمن الدوائر الاجتماعية حتى لا تتجمع الثروات خلال جيل أو جيلين فيتكون من ذلك استغلال فقط. من أجل هذا رسم الباري جل جلاله نظام الميراث، وفي بعض الأحيان تكون صلة الأخوة بين المسلم والمسلم البعيد أقوى جدا من صلة الأخوة بين رجل وشقيقه. مثلا لك شقيق فاسق تارك صلاة ضال ولكنه غير ملحد، وأنت مسلم مستقيم متمسك بآداب الإسلام، هذا شقيقك. الواقع أن صلة الأخوة التي تربطك به أضعف من صلة الأخوة الإسلامية التي تربطك بمسلم مستقيم يطيع الله ورسوله. ومع ذلك فإذا مات هذا الفاسق لك أنت ترثه، وإذا مت فإنه يرثك. لذلك هذه الأخوة، أخوة الصلب، أخوة الرحم، ليست أقوى من أخوة ما بين المسلم والمسلم، لا، لكنها عنوان توارث، عنوان تفتيت للممتلكات ضمن نطاق معين رسمه لنا الله جل جلاله حتى لا يكون هذا المال محبوسا في يد واحدة فيكون ضرر ذلك وبالا على المجتمع. هذا المعنى الذي أقوله لكم. نتيجته أن علي أن أعلم، وهذا واجب الدين، أن صلتي بهؤلاء الإخوة الذين هم الآن أمامي في المسجد صلة الأخوة التي بيني وبينهم ليست أقل شأنا أبدا من صلة الأخوة التي بيني وبين أخي الشقيق من أبي وأمي إطلاقا. وتبعات الأخوة كلها أتحملها، فإن لم أؤدها فأنا آثم عند ربي جل جلاله كما سيذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي أقوله أيها الإخوة فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد في كلمات نذكرها. المسلم أخو المسلم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بقوله لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. إذا كانت هذه الأخوة شائعة بين المسلم وأخيه، إذن فالمسلم لا يظلم المسلم، لا يظلمه. ما قال لا يظلمه، لاحظوا أن الجملة خبرية وليست إنشائية. يعني كان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم فلا يظلمه، يعني ينهاه عن ظلمه، لا يخذله لا يحقره، لكنه قال لا يظلمه، أي هو لا يظلمه لا يخذله لا يحقره. ما الفرق بين الأسلوبين؟ عندما يقول لا يظلمه أي إن رأيت مسلما يظلم مسلما آخر فاعلم أن هذا الإنسان ليس مسلما، إن رأيت مسلما يحقر أخاه المسلم فاعلم أن هذا الذي يفعل هذا ليس مسلما، ليس مسلما. إن رأيته يكذبه فاعلم أنه ليس بمسلم. هذا المعنى لا يفهم من العبارة لو جاءت بمساق النهي، يعني لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم فلا يجوز أن يظلمه، فلا يحقره، فلا يكذبه، نهي. النهي لا يدل على أن المسلم إذا ارتكب هذا المنهي قد خرج عن رفقة الإسلام. إذا هذه العبارة بالأسلوب الخبري أبلغ وأدل على المعنى مما لو صيغت الكلمة بالأسلوب الإنشائي الذي هو النهي. ما هو الظلم؟ أي لا يدخل عليه ضررا في نفسي أو في ديني أو في عرضه أو في سبيله، لا يدخل عليه ضررا في ديني أو في نفسه أو في عرضه أو في ماله. أي ضرر تلحقه بمسلم سواء كان هذا الضرر معنويا أو ماديا فهو ظلم. الانتقاص من كرامة الإنسان ظلم، أخذ شيء من ماله بدون حق عن طريق غش أو بشكل مباشر ظلم، الإساءة إلى شخصه بضرب بإهانة بنحو ذلك ظلم، إيذاء عرضه ظلم. ما معنى إيذاء العرض؟ بأن تجلس فتغتاب أحراق، بأن تجلس فتتحدث عن أخطائه، بأن تجلس فتلتقط مساوئه وعيوبه وتنشرها بين الناس، هذا هو الظلم. ورب رجل يتصور أن هذا غير داخل في الظلم، وما أكثر المسلمين الذين يفعلون ذلك. وأنا لا أتحدث عن الكافرين ولا عن الملاحدة ولا عن أعداء الدين، لكن أتحدث عن المسلمين الذين إذا جلسوا كان معظم مواضيع حديثهم أن يذكر زيد من الناس فتلتقط مساوئه وتلتقط عيوبه، فيتحدث عن عيوبه، مخازيه، مساوئه، هذا ظلم، لأنه إساءة إلى عرضه. معنى إساءة إلى العرض أن تتحدث عن معايبه وتنشرها بين الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا الإنسان الذي إذا رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول معنى أن المسلم أخو المسلم أن المسلم لا يظلم المسلم، سيكف عن ظلم نفسه، لا تمتد يده إليه إلى جسمه بأذى، لا يؤذيه في ماله، لا يؤذيه في دينه، لا يؤذيه في عرضه بأن يغتابه، بأن يتحدث عن عيوبه، وكل منا له عيوب، ما في إنسان لا عيوب له بشكل من الأشكال. ثم يتحدث عن شيء آخر يقول ولا يحذره. أيضا من حقوق الأخوة أن لا يخذل الإنسان أخاه المسلم. كيف يعني؟ إذا استنصرك المسلم لأن ظلما وقع عليه فأعرضت عنه فذلك هو الخذلان. إذا لم تأخذ بناصره بالحق بهذا الشرط فأنت قد خذلته، والمسلم لا يخذل أخاه المسلم بشكل من الأشكال. والله عز وجل يقول في محكم تبيانه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي إخوتكم المسلمين إذا استنصروكم لأمر من الأمور فإن الله يكلفكم بأن تنتصروا لهم. وهذا الأمر ينطبق في حق المجموع وفي حق الفرد. فإذا كنت ماشيا في طريق ورأيت رجلا ضعيفا قد أخرج في أمر من الأمور يحتاج إلى من يساعده لأمر ما، فمررت من جنبه وأعرضت عنه، وبوسعي أن أعينه كليا أو جزئيا فلم أعينه، فقد دخلت في طائلة هذا الذي يقوله رسول الله، وقد أصبحت خاذلا له، فضلا عن رجل استعان بي فلم أعينه، استنصرني وهو مظلوم فلم أنصره، طلب مني عونا ماديا أو معنويا فلم أعينه. نحن نتصور أن هذه الأمور هينة، وهي عند الله أمورا عظيمة وخطيرة جدا. والواقع الذي نعانيه اليوم أنني أنظر إلى هذا الإنسان، فإن كانت تصلني به رابطة نسب، رابطة قرابة، عصبية، عشيرة، مودة، علاقة عمل، علاقة جماعة من هذا القبيل، فإنني أنقض للانتصار له، وإني أنقض للدفاع عنه، بل ربما أدافع عنه بحق وبدون حق. لكن إن نظرت فوجدت أن لا رابطة بيني وبينه، رابطة قبيلة، رابطة عشيرة، رابطة زمالة، رابطة صداقة، رابطة جماعة، إن هي إلا رابطة الإسلام، لا أكترث بهذه الرابطة أبدا، وأمر من جنبه غير عابئ به بشكل من الأشكال أبدا. هذا الأمر خطير للغاية، ولكن ذوب من خطورته أن المسلمين لا يأبهون به إطلاقا. إذا رأيت رجلا ضريرا يجتاز طريقا ولسان حاله ينادي المارة أن يأخذوا بيده لينقلوه من مجال الخطر إلى مهيع الأمان، فنظرت إليه وأعرضت عنه، فقد خذلته، وقد وقعت تحت طائلة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رأيت إنسانا يبتاع متاعا ونظرت فوجدت البائع يحاول أن يغشه ويتلاعب به، وكان بإمكانك أن تحذره وتوقظه وتنبهه فلم تفعل، فقد خذلت. إذا استنصحك هذا المشتري وقال لك هل هذا الإنسان ينصحني أم لا ينصحني، وبما أن ذلك الإنسان قريبك وأنت تريد أن تنفع قريبك ذا، سكت عليه وإن كان قريبك هذا غاشا، وإن كان قريبك هذا ظالما، فقد خذلت هذا الإنسان أيما خذلان. وواقعنا مغموس غلط بهذه الأمور، مغموس غلط بهذه الأمور. جاري بيني وبينه معاملة، لا أريد أن أفضح سلوكه المنحرف أمام الناس حتى تكون صلتي به صلة وثيقة حسنة. وهكذا هذا معنى قوله رسول قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخذله. وقد شرح النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالكلمة الجامعة التي قالها عندما ذكر انصر أخاك ظالما بأن ترجعه عن ظلمه، ومظلوما بأن تكف يد الظالم عنه. هذا معنى لا يخذله، انصر أخاك ظالما بأن ترجعه عن ظلمه، فإن لم ترجعه فقد خذلته، مظلوما بأن تكف يد الظالمين عنه، فإن لم تفعل ذلك فقد خذلته. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذبه، لا يظلمه، لا يخذله ولا يكذبه، كلها من حقوق الأخوة، تفسيرات بمعنى المسلم أخو المسلم. لا يكذبه، إذا استنصحك مسلم وسألك في أمر فكذبت عليه فقد قطعت حقوق الأخوة التي أقامها الله بينك وبينه، وأصبحت عرضة لأن لا تكون مسلما حقيقيا عند الله. في دار الدنيا أنت مسلم، القاضي ما بيقول فلان مسلم، أنا أقول دائما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قضائيا مسلم، لكن ديانة عند حكم أحكم الحاكمين يوم القيامة هذه الموازين كلها تقع، هذه الأمور كلها تنصر، كلها تماما. فإذا سألني سائلا هل فلان هذا صادق معي في معاملته، لأن فلانا هذا قريبك، لأنه شريكك، لأنه صديقك، لأنه من أسرتك، من جماعتك، تريد أن تغطي عن الناس العيوب التي يظلم الناس بها، فسكت وكذبت وقلت نعم هو صادق، نعم هو ناصح، وأنت تعلم أن الأمر على العكس من ذلك، فإذا وقعت تحت طائلة هذا التحذير الذي نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تاجر، جاءك رجل يبتاع منك، قال لك أيها الأخ قل هل هذا المتاع هو المتاع المفضل الجيد؟ ولكي تحقق طمعك ولكي تحقق مربحك من جيده كذبت عليه وقلت نعم هذا المتاع هو المتاع الجيد ولا عيب فيه إطلاقا، وأنت تعلم أنه غير جيد وأنه رديء أو صنف حسن ويوجد ما هو أفضل منه. إذن هذا الأمر يعتبر كذب، فهو كذب وغش بآن واحد، هو ظلم وخذلان وكذب. ظلمته لأن هذا عدوان على ماله، أخذت قيمة هذا المتاع بدون حق. خذلته لأنه استنصرك ولم تنصره. كذبته لأنه سألك ولم تقل الحق فكذبته. كم من المصلين، كم من الحجاج من يفعلون هذه الأفعال في هذا الزمن؟ كم؟ إنني أعتقد أنهم السواد الأعظم، ولا يستثنى منهم إلا قلة هي التي رحمها الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم. إذا ما سألك سائل عن أمر يتعلق بخاصتك، يخطب من عندك، سألك في أمر يتعلق بابنتك التي يخطبها فكذبت ولم تكشف الحقيقة في سبيل أمانية، في سبيل أن تصل إلى غرضك منه، فقد كذبته وخذلته وظلمته ولم تحقق معنى الأخوة القائمة بينك وبينه بشكل من الأشكال. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحقره، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ما معنى لا يحقره؟ أي لا يستصغره، لا يغمسه، لا يزدريه. الحق احتقار معروف معنى أصغر أخاه المسلم فاسقا كان، لاحظوا، مستقيما، منحرفا، طائعا، عاصيا، فقد وقع تحت طائلة هذا الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الإسلام كما يقول الشارع، شارع هذا الحديث، نهى المسلم عن أن يظلم أو يخذل أو يكذب أو يحقر الكافر المستأمن الذي يعيش معك في دار الإسلام مستأمنا بأمان الإسلام معاهدا أو ذميا، فما بالك بمن هو مسلم أخاك في الإسلام؟ يعني الشارع نهاك عن أن تظلم أو أن تكذب أو أن تخذل أو أن تحتقر الكافر المستأمن بأمان الإسلام باسم الذمة أو باسم المعاهدة أو باسم الأمان، وهذا شيء متفق عليه إلا في أمر يتعارض مع الدين. أنت في هذا لا تخذل هذا الكافر، بالعكس، لأنك إن ردعت الظالم عن ظلمه فقد حققت ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكافر وجدته مغلوبا على أمره لقضية من القضايا الدنيوية، يجب عليك أن تنتصر له في نطاق العمل الإنساني الذي لا يتعارض مع الإسلام. إذا كان هذا الإنسان غير حربي، يعني في دار الإسلام بموجب حكم أمان الإسلام أو العهد أو الذمة، فما بالك بهذا الإنسان إذا كان مسلما؟ لا يجوز لك أن تحقره بشكل من الأشكال. من أين تنبع صفة الاحتقار التي يقول عنها رسول الله بأنها كبيرة من الكبائر؟ ينبع هذا الوصف من الكبر. لاحظ، الاحتقار هو الابن الشرعي للكبر، والكبر هو أعظم جريرة وجريمة يرتكبها الإنسان في ذنب الله على الإطلاق. والإنسان المتطامن الذي يرى نفسه حقيرا قد يغفر الله له كل آثامه ومعاصيه إن كانت أرضيته أرضية إيمان بالله عز وجل. وقد قلت لكم مرة أن ابن عطاء الله السكندري يقول في حكمه كمنه رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالإنسان الذي يحتقر أخاه، يعني هذا النعي نفسي، تحليل الاحتقار من أين يأتي؟ أنا لا أحتقر أخي المسلم وأزجريه إلا بموجب ترمومتر معين هو كبريائي، عندما أرى نفسي فوقه وعندما أرى نفسي أعلى شأنا منه، نتيجة هذا الشعور الذي يساورني أن أحتقر هذا الإنسان الذي أراه. أحتقره لأي مظهر من مظاهري، أحتقره قد يكون لعيب فيه دونك في عيب، فأحتقره. هذا الاحتقار أيا كان محرم، وهو من الكبائر، من الكبائر أقول لكم. ثم إنه نتيجة أمر هو الآخر من أمهات الكبائر، ألا وهو الكبر الذي طرد الله إبليس بسببه، وطرد الكافرين أيضا من رحمته بسببه. فإذا كان هذا الذي يحتقر الناس ليس متكبرا ويعلم أنه عبد لله ولا يعلم ما مصيره غدا عندما تحين سكرات الموت، فكيف يستطيع أن يجرؤ على احتقار أخيه الإنسان؟ لا يستطيع أن يحتقره. ولذلك كان الإنسان الذي يحتقر أخاه المسلم متلبسا بمؤشر خطير يدل على أن الله قد طرده من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وهو يتكلم عن الكبر، تكلم عن الكبر وحذر منه، فقال الصحابة: يا رسول الله، كل منا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلة، ظنوا أن الكبر أن يرتدي الإنسان ما يجمله في أعين الناس. فقال: لا، ليس هذا هو الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمس الناس، أي أن يحتقر الناس وأن يزدريهم. هذا هو الكبر الذي حذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر هكذا أيها الأخوة، نعود بعد ذلك ونتساءل، أين هم المسلمين الذين يطبقون إسلامهم بهذا المقياس الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا المقياس أدنى درجة من مقياس الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ إذا كان أدنى درجة فلنا أن نغض النظر عنه، ولكن الواقع أنه ليس أدنى درجة بل هو أعلى درجة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول رسول الله فيما بعد: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لماذا قال هذه الكلمة بهذه المناسبة؟ حتى يرد بهذا الذي قال على من يقول في نفسه: على كل أنا صلاة أصلي، صوم أصوم، زكاة أزكي، حج أحج، الأشياء الثانية الله عز وجل يغفر لي. رد رسول الله على حديث النفس عند هؤلاء الناس فقال: لا، ليس هذا هو التقوى. الرجل الذي يصلي وهو معرض عن وصية رسول الله هذه، لا يؤدي حقوق الإخوة الإسلامية، لا يظلمه، لا يخذله، لا يكذبه، لا يحقره، فمعنى ذلك أن هذا الإنسان لم يتلبس ضميره بالتقوى. صلاته الظاهرة لا تفيده، عمله الظاهر لا يفيده، لأن الله إنما يتقبل من المتقين، هكذا يقول الله، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أين مكانها؟ ها هنا. سأعود فأقول: أين المسلمون الذين يطبقون هذا المعنى؟ أيها الإخوة، أنا أقول بصراحة، هذا الحديث الخطير جدا، الهام جدا، وتبدو خطورته في إعراض المسلمين اليوم عنه، هذا الحديث لا يلتفت أكثر المسلمين إليه أبدا إلا من رحم الله. وسبب عدم التفات المسلمين إليه لأن هذا الحديث يحمل المسلمين عبئا شديدا جدا، ليس أمرا يسيرا أن أستشعر في قلبي أخوة لكل المسلمين، بحيث إذا وجدت دائرة القرابة تحجزني أحطم دائرة القرابة، إذا وجدت دائرة العصبية تفرق بين هؤلاء الإخوة والآخرين أحطم دائرة العصبية، بحيث إذا رأيت رفاقي في التلمذة على أستاذ من الأساتذة والصلة التي عقدت بيني وبينهم تحجزني أحطم هذه الدائرة أيضا، بحيث إذا رأيت صلة حتى المريدين اللي بيقولوا إخواننا وإخواننا وإخواننا، صارت كلمة إخواننا من كثرة ما تتردد، نسي أن الأخوة الحقيقية بين سائر المسلمين جميعا، وخيل إليه أن دائرة الأخوة إنما هي محصورة بينه وبين هؤلاء المئة أو هؤلاء العشرين من المريدين، الذي إذا وجد هذا الحاجز حطمه أيضا ليجعلها أخوة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي ينتمي إلى جماعة ويجد حاجز هذه الجماعة ليفصل بين أخوته مع أفراد جماعته والآخرين، يحطم هذا الحاجز أيضا، ثم لا يقيم فوق رأسه إلا لواء الأخوة الإسلامية الصافية النافعة. هذا أمر جسيم، أمر هام، أمر خطير، ولكن هذا الأمر الخطير كلفنا الله به، وهو شيء عسير، وهو شيء يسير على من يسره الله جل جلاله عليه. أين هم هؤلاء المسلمون الذين بهذا الشكل، الذين لا يفرقون بين أعراضهم وأعراض إخوانهم المسلمين، لا يفرقون بين أموالهم وأموال إخوانهم المسلمين، لا يفرقون بين سمعتهم وبين سمعة إخوانهم المسلمين؟ قلة جدا جدا هؤلاء الناس. وأنا أقول وأقول دائما، وينبغي أن أقول حتى نشخص أدواءنا كثير من الأدواء مشخصين ما شاء الله ونحن وحاطين على المسرحة. الأدواء الاجتماعية الباردة المكشوفة المكشوفة الواضحة التي يراها العين، لكن هذه الأدواء المكشوفة ثمرة لأدواء وأمراض خفية. هل كشفناها؟ لم نكشفها. أقول ما أكثر المجالس التي وجدت فيها، والله مجالس مسلمين، والله مجالس من يسمون دعاة إلى الإسلام، هذه المجالس مغموسة غمس باحتقار المسلمين. يذكر فلان من الناس ويفيض المجلس باحتقاره وازدرائه والحديث عن أمره، فهذا يقهقه وهذا يضحك وهذا يعلق عليه وهذا يتحدث عن نادرة أخرى، فإذا أشبع هذا الإنسان المسكين كلاما انتقلوا منه إلى غيره، ثم انتقلوا منه إلى غيره، وكلهم مسلمون وكلهم مصلون وكلهم لا ندري ما مركزهم يوم القيامة عند الله عز وجل. هذا واقع أيها الإخوة، هذا واقع. العصبية أكلت قلوبنا، فتتت وحدتنا، ونحن نتكلم عن قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولكننا لا نضع في هذه الكلمة روحانيتها أبدا. فإذا كان هذا الأمر واقعا، ما النتيجة؟ النتيجة أن الله عز وجل أوضحها لنا في قرار الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت أعتقد أخي المسلم فإن الله لن يصلح حالي حتى أطهر قلبي من هذا التحقيق. بأي حق؟ بأي حق؟ إن رأيت في الطريق إنسانا جاهل، ذهبت إلى مثلا مجلس حفل، قام الخطباء يتكلمون، سمعت هؤلاء الخطباء، عدت أنا وزملائي وأصدقائي إلى البيت، بدأنا نتكلم، هل سمعت هذا الخطيب الفلاني؟ شوف على الحكي اللي حكى، على الفلاني اللي تكلموا، كلم كلام، قال كذا، قال كذا، قال كذا، الكلام دائم، الحقيقة ما كان فيه جملة كل هالكلام، طولها وقال العرضة، هذا قد أنا أضطر أن أقوله لأصف لكم واقعا. موجود هذا الواقع يا أخوان أم لا؟ موجود. أين هذا العمل من تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما يعني وجدت عملا اتصف به مسلم من المسلمين، قد يكون العمل ناقص، قد يكون غير كامل، قد يكون فيه عيوب. رسول الله علمنا ماذا نصنع، الدين النصيحة، وعلمنا كيف تكون النصيحة، كيف تكون، هل تتركه ثم تذهب إلى رؤوس الأشهاد فتفضحه؟ هذا الذي قال عنه رسول الله لا يحتره، تطرق بابه وتجلس إليه هيك لحتى ما يبقى حدا بينك وبينه، وبتقول له والله يا أخي أنا بحبك، وبيني وبينك أخوة الإسلام، وأنا أغار عليك، أنا رأيت في عملك كذا وكذا وكذا من النقائص، قد أكون أنا مخطئ، شو رأيك نتحاور ونتناقش في هذا الموضوع؟ هكذا تقول له، هكذا تنصحه. فإذا خرجت من عنده لا تتحدث عنه إلا بخير، هكذا علمنا رسول الله، هكذا كان أصحابه رسول الله، وهكذا وجدت الوحدة. الوحدة منين تجي؟ ما هي سحر؟ ما هي عبارة عن حديد مغناطيس بنحطه بوقت، عبارة عن شيء برادة حديد حتى يتجمع؟ الحب، الوحدة نتيجة سلوك إسلامي، والسلوك الإسلامي ليس عبارة عن كلمات نرفقها بأفواهنا، عبارة عن شعور تربوي ينبع من داخل قلوبنا. القلب المتعفن بالأحقاد، بالأضغام، بالتعالي، بالسمو، لا يمكن أبدا لهذا القلب أن يعطي حبا، أن يعطي وحدة، أن يعطي تآلفا. أطلاقا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رسول الله بسعر بلاغته بما أوتيه من قدرة ما جمع أصحابه هكذا بشيء غريب وعجيب، وإنما رب القلوب فكانت هذه القلوب هي المجمعة وهي الموحدة وهي المؤلمة. واضح هذا الكلام؟ عندما يكون مجتمعنا قائما بهذا الشكل، منظر لهويات هذا الشخص، هذا الشخص صديقي من صاحبي من جماعتي، إذا مطلوب مني أن أذكر جميع عواره ومعايبه وأن أدافع عنه مهما يكن حتى وإن كان مخطئا، وأجعل خطأه يسير بين الناس مشرقا ومغربا، لأن هذا الإنسان صاحبنا، لأن هذا منا، ولأنه كذا. هذا واقع أيها الإخوة نشاهده، هذا حتى فيما يتعلق بالأخوة الإسلامية. ما ليس الأمر هكذا؟ أولا ينبغي أن يكون دافعي في الانتصار للإنسان هو الأخوة الإسلامية ليس إلا واحد. عندما أدافع وأنتصر ينبغي أن يكون انتصاري ضمن حدود الإسلام، فلا أجعل الباطل حقا وأروج له، لأنه اللي تمسك به الباطل إنسان صاحبي. أنا أصل داء مستشريا في جسور المسلمين، وهذا الداء المستشري عندما نعالجه ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويعيد إلينا عزنا. أيها الإخوة، العز ينبع من الداخل ولا يأتي من الخارج، والوحدة تنبع أيضا من الداخل ولا تأتي من الخارج أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا. الحج إلى بيت الله الحرام الذين يحجون، ما فائدة الحج؟ فائدة الحج تمرين المسلمين على صفات الأخوة الإسلامية. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن وديننا بكل ما علمنا بكل ما أوضح لنا ينهى الحاج عندما يحج أن يشغل عينيه بالنظر إلى واقع الناس ليلاحقهم بالنقد والازدراء والاحتقار. تنظر إلى كتاب الإمام النووي في مناسك الحج في آداب الحج قبل كل شيء، يقول إياك أن تشغل عينيك بالنظر إلى واقع الناس. هذا طويل، هذا قصير، هذا شو تساوى، هذا شو يعني، هذا شو عم يساوي، ثم تتحدث عن أعماله، فيقول إن فعلت هذا فإنك ستقع في واد من أودية الضلالة بدلا من أن ترجع مغفورا لك، ترجع باسم وبير، لو ما كنت حجيت كان أحسن لك. أنا رأيت وغيري رأى كثيرا من الحجاج يجلسون عند بيت الله عز وجل يطفقون بمتابعهم بصلاة، هذا إذا شو ساوى، هذا شو عم يعمل، والثاني شو عم يساوي، وبيقعد مع أصحابه مشان يعلق، قال فلان وفلان وفلان وفلان. والله إنني أنظر فلا أجد كثيرا من هؤلاء الناس، وبعضهم من بلدنا، لم أرى هؤلاء الناس يقول واحد منهم بنفسي هذه فرصة، أنا عند بيت الله الحرام، أنا عند الكعبة المشرفة، أنا في هذا المقام العظيم، ما لي وللناس، وأنا الآن لا أعلم مصيري، دعني الآن أسكب العبرات وأسأل الله المغفرة، بدلا من أن يذهب فيبحث عن ذي قمرين باليين يتعلق بأثماره ويبكي وراءه، بدلا من هذا يسخر من الناس ويتحدث عن هذا وهذا وذاك في الحرام، يكتاب هذا وهذا وذاك. واضح هذا الأمر أيها الإخوة؟ هؤلاء الناس لا ينصرهم الله جل جلاله. رب أشعث أغبر ذي قمرين باليين مدفوع في الأبواب، لو أقسم الله، لو أقسم على الله لأبر قتله. فكيف أنت، كيف تستطيع أن تدين الناس بظواهرهم؟ ثم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، انظر إلى عيوبك، انظر إلى وضع نفسك، انظر تجد أن عيوبا كثيرة قد دفنت فيك، فإذا تأملتها وجدت لست فيها شغلا شاغلا يمنعك عن الحديث عن عيوب الآخرين. هذا المعنى الذي يصفه لنا رسول الله، يصفه بكل اهتمام وكأنه يقوله بكل تحرك. الحديث سمانتا، الحديث سمانتا، وكأنه تأكيد لحقيقة هامة جدا. بعد هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الأخوة، لكل المسلمين على اختلاف طبقاته، عندما يرقى بنا إسلامنا إلى درجة من التربية، بحيث أجد أن أخي هذا عندما يخطئ أخفي خطأه عن المجتمع وأجعل موقفي معه فقط للمحاورة والمناقشة، وعندما يكون هو معي بهذا الشكل، وعندما يكون عرضه عرضي ودمه دمي وسمعته سمعتي، ونضع هذا موضع التنفيذ، فاعلموا أن نصر الله عز وجل قد حان. الحمد لله رب العالمين.